عندنا في بلاد الجنوب عادة، وهي عندما يأتي الضيف يحرم الضيف يحرمون من أزواجهم إلا أن يستجيب الضيف له أو يلفظ علي الحرام، فماذا ترون في هذه العادة؟ هذه العادة سيئة، لا ينبغي من نذهب به الضيف يطلق ولا يحرم، بل يؤكد عليه ويقول يا أخي تقبل مني ضيافتك، أو يحلف والله أن تأكل ضيافة الحرم لا بأس، يؤكد باليمين والله أن تأكل ضيافتك لا بأس، أما علي الطلاق وعلي الحرام ما لا حاجة، ما ينبغي لها، وخصوص التحريم ليس له يحرم ما أحل الله له عز وجل، ولا ينبغي له يطلق، ربما جره هذا إلى فراق أهله، فينبغي له في هذه الحال أن يؤكد باليمين أو بغير اليمين بغير الطلاق وغير التحريم، وإذا طلق أو حرم قال عليه الحرام أن تجلس وعليه الطلاق أن تجلس، وليس قصده التحريم وليس قصده الطلاق، وإنما قصده التأكيد عليه حتى يأكل الضيافة حتى يقبل الضيافة، هذا لا يقع من الطلاق ولا يقع من التحريم، ويكون حكم حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين عند المحققين من أهل العلم، الله سماها يمينا، قال جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله فاستغفر الله تعالى ومالك والله غفور رحيم، غفر الله من حين فهم ذلك، فسمى هذا يمينا، إذا قال عليه الحرام أن تأكل الضيافة، عليه الحرام أن تجلس، عليه الحرام أن تأكل هذه الذبيحة، عليه الحرام أن تموت هذه الذبيحة، هذا حكم حكم اليمين، إذا كان المقصود التنزيل عليه حكم حكم اليمين، وعليه كفارتها تطعم عشرة مساكين أو تسبقهم أو عشرة، والعاجز عليه إسلام الخيام إذا عجز في هذه الأمور، وهكذا إذا قال عليه الطلاق أن تأكل الذبيحة، عليه الطلاق أن تموت الذبيحة، وهو قصد التنزيل، ما قصد فراق أهله ولا فراق زوجته، إنما قصد التنزيل على هذا الضيف اللي يأخذ يجلس، فإذا خلفه الضيف أبى وتركه فعليه كفارة يمين، ينبغي للضيف لا يخالف، إذا أكد أن يقول ينبغي أن يقبل الضيافة ولا يخالف أخاه وقد أكد عليه وأراد إكرامه، لكن بعض الضيوف لا يخالف، إما جهلا منهم وإما قلة مبالاة بمضيفهم وإما لعذر فيقطع معه الجلوس فيخالف فيأبون عليه الجلوس، فعليه كفارة يمين في هذه الحالة عن طلاقه وتحريمه، إذا كان المقصود التنزيل على الضيف، وليس المقصود تحريم زوجته، وليس المقصود طلاقه، وإنما المقصود التأكيد على الضيف والتشديد عليه لعله يجلس، لعله يخرج ضيافه وذبيحه. رجل طلق زوجته فقال أنت طالق بدون رجعة، متلفظ بها أمام القاضي، فهل يجوز له